شرحنا مسألة ال المقصود منه لابد يقبل عينه ضد بصره من هياخد ايه عينه رجعت لا لا لا هو بيتاجر معانا هو اصلا الان عينه بصرت والعين موجوده ترجع العين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه فتؤديه يعني هتؤدي ترجعه للمقصود منه وهو عينه مش يخسر منه سياره يقول له لا والله انا ماليش مذاكره ولا عربيه تاني خلاص انا عايز اديني 200 الف وخلاص هو ياخد سيارته عينه انت وفي نفس الصفر احنا قلنا خلاص بقى النقص القرش يدفع القرش النقص ويدفع اجره المثل والثاني والثاني يتصرف كما شاء مش فرصه يعني حتى لو بتراضي حتى لو بتراضي اصل هي المساله مش في قصه التراضي احنا انما البيع عن تراضي لكن في شروط وضعت الان الغصب انه يرد العين اذا قال له خلاص والله انا لا اريد العين ومساله ثانيه بقى ده ابراءات بقى بيبرئه من والثاني بس ما قالوش انه يطالبه بفلوس يعني ما يجيش يقول للغاصب بقى خد يا عم السنه انا مش عايزها اديني 200 الف طب والغاصب هو ماله هجيب له منين 200 الف هو عليا اللي يرد السياره بوظتوني خلاص ابو المنتج بوظتوا الدنيا انتوا في تهور بقى في زن بس قبل ما اصلي وقتي سنه قبل ما اصلي وقتي طيب فهمتني فالغاصب مش ملزم انه يروح يعيش حياته تكلمنا عن مصنف تكلم عن صلاة الخوف تكلم قال عن ثلاثة أضرب احنا شرحنا الضرب الأول والثاني في المتن وتكلمنا عن حالة ثالثة في مسألة صلاة الخوف ثلاث حالات المتن هنا تعرض لحالتين فقط اللي هي بطن نجد وعسفان ولما بيتعرض لذات الرقاع واحنا تكلمنا عن ذات الرقاع أيضا وتبقي الحالة الثالثة وهي صلاة شدة الخوف قال الحال الثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها هذا الحال الثالث في المتن وحال صلاة شدة الخوف فإذا اشتد الخوف والتحم القتال فلا يترك المرء الصلاة على أي حال فيصلي على حاله من شدة الخوف مستقبلا القبلة أو غير مستقبل القبلة وهذا الكلام كلام مهم فيه دلالة على أن الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال وكما قلنا هذا فيه رد أيضا على ما يعني رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن المريض الذي لا يستطيع أن يصلي تسقط من عليه الصلاة قلنا إذا كان في شدة القتال وفي شدة الخوف لم يبح الشارع جل في علاه للمسلمين أن يتركوا الصلاة بل يصلون كيفما يستطيعون لقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فالتقدير يعني إن اشتد الخوف عليكم والموجب لهذا التقدير هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وحتى الصورة التي تكلمنا عنها أيضا في ذات الرقاع وإن كانت لم تكن شدة خوف لكن بين الصحابة في تفسير هذه الآية ابن عمر عندما قال قرأ فرجالا فركبانا قال مفسرا للآية مستقبلين القبلة أو مستدبرين أو غير أو قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها فيصلي المرء حسب حاله في حال شدة الخوف فيسجد ويركع إماء حتى بالإماء وهو حتى وإن كان يقاتل بسيف أو يقاتل بآلة أخرى فهو يسير وهو يجري هذا يستطيع أن يصلي بالإماء ولا يشترط فيه الوقوف ولا الإحناءات التي يتعرف عليها في الصلاة إذن هذا استثناء في حالة شدة الخوف في بعض الهيئات التي لا يجب أن يقوم عليها المرء في صلاته في الحالة العادية استثنيت هذه الأمور أو رفعت لحال المسلمين وقتها وحال شدة الخوف والتحام مع العدو وكما بينا أن بعض أهل العلم يعني لا يرون بصلاة شدة الخوف ومنهم الأحناف قالوا ليس هناك صلاة شدة الخوف واستدلوا بفعل النبي في غزوة الخندق كما قلنا ومنهم المزني أيضا من المذهب ومن فحول المذهب قالوا أن في غزوة الخندق لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بل أخر الصلاة إلى الليل عندما قال جاءه عمر قال لم أصلي العصر قال ولا أنا لم أصلي العصر شغلونا عن الصلاة الوسطى شغل أو ملأ الله قبورهم نورا، إن ملأ الله قبورهم نارا، ملأ الله قبورهم نارا. فقلنا أن الصحيح بأن غزوة الخندق كانت قبل نسخ، نسخت بعدها ونزول قبل نزول صلاة الخوف أو شدة الخوف. قالوا العلماء يستحب أن نصلي صلاة شدة الخوف أيضا جماعة، يعني يكون هناك إماما أو يكون ينظرون إلى القائد الذي معه في المعركة ويتابعونه، فإن كان يومي يومئون معه، إن كان يخفض يخفضون، يرفع يرفعون. فأيضا حتى في شدة الخوف يعني قالوا الأفضل أيضا أن يصلون جماعة، لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فأيضا بيّن ابن عمر أنها على الأصل بأنها مستقبلي غير مستقبلي، وعلى أن تكون الصلاة جماعة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وغير مستقبل القبلة لقول الله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله. فهذا معنى فإنما تولوا فثم وجه الله أحد التفسيرات بأنه في حالة شدة الخوف، وأيضا في قوله مثلا ما بين المشرق والمغرب قبلة. فكل هذا الكلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وقوله فإنما تولوا فثم وجه الله فيه دلالة على أن المرء يجوز في صلاة شدة الخوف أن يصلي المستقبل وغير مستقبل القبلة. هل هناك صورة لها في الحاضر في القتال الحاضر؟ ممكن، نعم. قالوا لو مثلا هناك سرب طائرات وهناك القائد من الأول والسرب خلفه على هيئة التشكيل، فممكن أن الذين في الطائرات ينظرون للقائد الذي في قائد السرب ويجمع ويكونون في جماعة معه، إذا رأوه أنه يوم يعني أو يخفض أو يرفع فيصلون معه وهم في الجو، هم في الجو. أيضا في الأسطول لو كان في بحر وهم معه في متفرقين ومعهم في قائد فرقة، يستطيعون ينظرون إليه ويصلون معه جماعة يومئون ويخفضون ويرفعون كما يفعل القائد. على هذا الأصل المهم في هذه المسألة بأن صلاة الخوف لها علة، صلاة شدة الخوف لها علة، علتها هو الخوف، شدة الخوف مع التحام العدو. فإذا وجدت العلة وجدت الصلاة، وإذا انتفت العلة انتفت هذه الهيئة. بمعنى إذا كان هناك التحام مع العدو وهناك شدة خوف، صلى المسلمون الصلاة بهذه الطريقة، مستقبلي غير مستقبلي، راكبين ركوبا أو قعودا أو سيرا أو ركبانا. ولكن إذا انتفى شدة الخوف وقل الالتحام مع العدو فانتفت العلة، فيصلون. أنت مشوش عليه إخوة كده عشان مشوش عليه، كله قاعد يبص لك ويسيب الدنيا. لا كده على في زنة. طيب ماشي كده كويس. نعم. فإذا انتفت علة الحكم وهي شدة الخوف، رجعنا إلى التأصيل الأول. فمن كان مثلا يصلي راكبا على الفرس ويومئ، فإذا انتفت العلة ولم يكن هناك التحام على العدو الآن وليس هناك شدة الخوف، يجب عليه أن ينزل من الركوب ويقف ويكمل الصلاة. ومن كان يجري فيقف، من كان يومئ فيركع، ومن كان يخفض فيسجد. يعني المقصود بأنه إذا كان في الصلاة شدة الخوف ثم انتفى شدة الخوف، يعني كان في الالتحام ويصلي ثم انتهى الالتحام العدو رجع أو تقهقر أو لم يكن هناك التحام، فيعود إلى الهيئة الأصلية. ويجب عليه المبادرة، بمعنى حتى لا، لأن في وجهين في المذهب، إذا كان يصلي شدة الخوف وانتفت العلة فهل أنه يكمل؟ قالوا إذا أكمل تبطل الصلاة، لأنه الآن الصلاة دي لها علة والعلة قد انتفت. والوجه الثاني أنه لابد أن ينزل عن ما كان عليه ويكمل الصلاة على كان مستدبر القبلة يستقبل القبلة، وإذا كان راكبا فينزل ويصلي على هيئة الصلاة المتعارف عليها أو بأي صورة من الصور الثلاثة التي تكلمنا عنها. المهم أنه عندما انتفاء علة شدة الخوف لابد أن يرجع إلى ما كان عليه، وصلاته هنا صحيحة ليس فيه شيء، حتى مع كثرة الحركات. لأن بعض في وجه قال إن انتفت العلة واضطر أن يستقبل بعد ما كان مستدبرا، أو ينزل بعد أن كان راكبا، أو يخلع السلاح بعد أن كان لابسا من السلاح، أو هكذا، قال هذه حركات، بعضهم قال هذه تبطل الصلاة. والوجه الصحيح في المذهب بأن الصلاة لا تبطل، لأن هذه رخصة قد رخصها أعطاها الله عز وجل للمسلمين في هذا الوقت. والرخصة هذه حتى وإن كان فيها كثرة الحركات أو كثرة الهيئات التي غير متعارف عليها في الصلاة، ولكن هذه أيضا رخصة من الشارع، ولكن بعد انتهاء انتفاء العلة لابد أن يرجع إلى الصلاة المتفق عليها. حتى لو فيها كلام؟ لا، الكلام يبطل. هذه كانت المسألة كنا نأخذها وأنت سبقت بها. الكلام مستثنى، لأن الكلام يبطل الصلاة. الكلام يبطل الصلاة، فالكلام ليس داخل هذه الهيئات. لأنه ليس بحاجة إلى الكلام. ممكن مثلا يكون بينقص واحد مثلا، بيقول خد بالك هنا. هي لا، اسامي الوقت بقى في دقيقه، واحد مثلا قاعد مثلا على الرادار مثلا، فلازم بس هنا كانت هناك حاجه للصياح او للكلام زي ما انت قلت وللتنبيه احذر من فلان، او مثلا يدخل عليك او انتبه، لو كان هناك حاجه قالوا هنا لا تبطل. ولكن المساله الاصل ان الكلام يبطل الصلاه. يعني مثلا لو قال يا عدو الله او قال كذا او مثلا كذا، فالاصل ان هذا ليس له في حاجه في الوقت، وقت الصلاه نفسه، الا اذا اضطر وقت الصلاه فهذه قال هذه حاجه و يعني او تنزل منزلتها وهنا الصلاه تصح وقتها، لكن ليس على الاطلاق يعني الا ما تصلي. ألف شدة الخوف، يعني تلم من الخوف سؤول. صلاة ثلاثية وربعية. لا، يفوت بيقتلوا على مشارف المدينة، ما كانش فيه سفر، هيقصر ليه؟ ما قال صلاة الخوف ما فيش ما فيها. نعم، بس هو. ولكن ان اراد ان يصلي ما هو ما فيش طاقه يعني، هو انت عندك الان الثلاثيه مش هتخف، انت ما عندكش غير الرباعيه اللي بتتكلم عنها. الثلاثيه هتخفف كيف؟ انت ما تقصرش، انت ما فيش، احنا عندنا انت تقصد بالقصر. قصر ركعتين على اي وقت؟ لا، لم يرد ذلك. لا لا، لم يرد ذلك. ايوه، احنا قلنا في الصلاه الثنائيه والصلاه الثلاثيه والصلاه الرباعيه على اساس ان كل واحده لها هيئه، لكن انت تريد ان تقول ان صلاه الخوف هي ركعتين فقط؟ لا، ليس هناك دليل على ذلك. ان كنت تقصد القصر هذا امر اخر، ان ايه القصر نزلت ليس عليكم جناح ان تقصروا من صلاه الخوف ان يفتنكم الذين كفروا لهم يقصر له ان يقصر حتى وجاء في البلد. في قتال. قتال. الجمع هذا خارج عن المسألة، يجمع في أي وقت إذا أراد أن يجمع للحاجة، يجمع يعني لما لهاش علاقة بسفر أو حضر، هي السفر القصر للسفر، القصر هو للسفر إلا في حالة الحرب، إذا كان في الحرب هنا بقى القصر مش للسفر، هيبقى القصر لحالة الحرب القتال، يكون القصر للقتال. لا، بس مش على الإطلاق يعني، الجمع للحاجة الأصل الجمع جاء في المطر وفي المرض وفي السفر، وجاء رواية ابن عباس عندما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر. كان مثلا في شغل ده يمنعه من يصلي او هيبقى الصلاة في الصلاة. اذا كانت يعني حالة معينة، اما لو في بعض الناس هو شغل ده كل يوم فمعناه انه هيجمع كل يوم فهذا لا، لكن افترض هو في 6 اكتوبر وجاي لو طلع الان صلى المغرب او هيطلع قبل المغرب، لا مش هيطلع قبل المغرب ربع ساعه وهيجي في الطريق وهيروح عليه المغرب، ممكن يجمع جمع تاخير المغرب مع العشاء لو اضطر، اما ان كل يوم هو معاده بياخد الباص بتاعه سواق بيطلع عشان يوصل الناس، فكل يوم بيروح منه المغرب ويجمع كل يوم، انا اقول له لا، هذه الحاجة. إذا كل يوم مثلا بيروح المغرب وبيجمعه العشاء مثلا. لا، هذا يأثم. لابد يتوقف وينزل يصلي. يقف 5 دقايق يقول أنا هصلي. الصلاة ما تفوتش، مفيش حاجة عندي، يا إما يسيب الشغلانة من الآخر كده عشان بس لو كل يوم لكن لو حالة احيانا رفع الحق لان الجزء الجامع للحاجة. اما ان يكون شغل كل يوم يضيع المغرب اي شغل ده اي بركة تكون الصلاة ملهاش. طيب هذه صلاة شدة الخوف نختم بها الكلام في مسألة صلاة الخوف. قال فصل: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء ويسير الذهب وكثيره سواء. وإذا كان بعض الثوب إبريسا وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. طيب هذا الفصل يسير في مسألة ما يكره لبسه وما لا يكره لبسه، أو يعني مسألة لبس الحرير والذهب للرجال وللنساء. و يعني يستغرب من وجود هذا الفصل بعد فصل ساحة بعد فصل صلاة الخوف، فما يعني ما العلة أن يذكر هذا الفصل بعد صلاة الخوف؟ وبعضهم قال لأن هذا يبين مسألة اللباس، لباس المرء لباس المسلم، وهو لباس شرط في وستر العورة في الصلاة، فكان من المناسب أن يذكر في كتاب الصلاة. ولكن قالوا أيضا ذكر بعد صلاة الخوف وبعد المقاتلة. قالوا وإن كان هذا فيبين لأننا لا نقاتل القوم بعدة وعتاد، بل نقاتل القوم بطاعة ومعصية. لذلك ابن تيمية قال: يقول إذا التقى الصفان فالغلبة للأطوع، وليس فإن كانوا ظالمين فالغلبة للأقوى. فهذا يبين بأننا حتى ونحن في قتال وفي ملاقات العدو يجب علينا أن نكون أقرب للورع والتقوى لله عز وجل من المخالفة. فكان هذه مناسبة، وهي أولاً من باب أنه هو من باب اللباس من باب ستر العورة، ثانياً ليبين ويؤصل، وهذا فقه أيضاً من الماتن ومن غيره من أصحاب المتون، يبينون بأن المسألة ليست على القوة وليست ولكن على مدى التقوى والورع لله عز وجل، وهو الناصر المسلمين بهذا، كما أيضاً بين ابن تيمية في هذه المسألة. المسألة الكلام سيكون على الذهب وعلى الحرير بالنسبة للرجال والنساء. ومعنا حديث مهم وأصل، حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيده الذهب والحرير ورفعهما، قال: هذا حلال لإناث أمتي، حرام أو هذا حرام على ذكور أمتي وحلال لإناثها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسيكون الكلام على مبحث الذهب ومبحث أيضا الحرير أو اللباس عموما. الذهب مبدئيا المذهب بأن الذهب يحرم على الرجال قليله وكثيره، كثير الذهب وقليله يحرم على الرجال، كما جاء في الصحيح عن رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتما من ذهب، فقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من يد الصحابي ثم ألقاها على الأرض، فقال الصحابة له: خذها أعطيها لامرأتك أو بيعها أو كما قال. فقال: لا والله ما كنت آخذا شيئا قد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: ما كنت ألتقط شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم يبينون بأنه كان يحرم لبسه، لكن لا يحرم أنك تأخذه وتعطيه لأهلك أو تبيعه وتستفيد بماله. ولكن الصحابي الجليل عندما علم أن النبي قد ألقاه فقال: ما كنت لألتقط شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني ولا أقول نهاكم، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب. وهذه من دقة النقل، يعني قال نهاني صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وقال نهاني ولا أقول نهاكم، أي أنه يريد أن يختص نفسه بأن النبي كلمه في هذا الأمر. أيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يتختم بالذهب فقال: ما أراك إلا لابسا حلية أهل النار. كل هذه الأدلة تبين شدة الوعيد على الذين يلبسون الذهب من الرجال سواء كان صغيره أو قليله. ثم قال أيضا في خاتم، هذا الكلام في الخاتم، فكان بقى الأسورة السلسلة السيال الكليل لنزول الرجال والخطبة عندك وانتطالع كل هذه الأشياء كان ده في الخاتم فقط هذا الوعيد فما بالك بالأشياء الأخرى التي تكمل هذا يدل على أن الذهب قليل وكثير يحرم وأيضا يحرم على المقاتل وعلى المحارب حتى أنه قال للعلم يحرم على المحارب أن يأخذ سيفا من ذهب أو أنه يقاتل بسيف يده من ذهب وإن كان بعض العلم قالوا أحكام الحرب تخالف أحكام السلم لأن واستدلوا ببعض وليس هذا موضوعنا لكن استدلوا بمشية ابن دجانة عندما قال عليه السلام هذه مشية بغض الله ورسوله إلا في هذا الموطن كان تبختر ابن دجانة كان لبس العمامة وركب الفرس ومشي مشية للتكبر ولكن هذا فيه إغاظة للعدو ولكن قالوا الذهب ليس فيه هذه المسألة المهم أن عندنا في المذهب بأن حتى لو كان مقاتلا أو محاربا فليس له أن يتخذ سيفا من الذهب أو يلبس الذهب من تحريم الرسالة معنى مسألة المطلق أو المطلق بماء الذهب لو شيء قد طلي بماء الذهب هل أيضا يلبس أو يستخدم قالوا هذه يحرم لأن العلة ولكن قالوا العلة في المذهب كسر قلوب الفقراء ولذلك فرقوا بين إذا كان ماء الذهب ظاهرا أم كان باطنا فقالوا إن كان ظاهرا فالعلة لو كانت كسر قلوب الفقراء فسيظهر لهم فهذا يحرم أما إذا كان باطنا ولا يرى فهذه العلة انتفت هنا لا يكره فقط يكره ولا يكون محرما كيف نعلم الضابط؟ قال يعرض الشيء المطلب بماء الذهب على النار إن فصل الجزء هذا فهذا يدل على أن الذهب كثير فيحرم ولكن إن مرر على النار ولم يفصل فهذا يدل على أنه قليل فقال يغتفر هذا اليسير يغتفر ولا شيء فيه هذا حتى نعلم إذا كان طلاء كثيرا أم قليلا معنى لو كان في ذهب يحرم بعد تحريم الأقصد يكره المقصود بالتحريم يعني يحرم إذا يعرض على النار إذا انفصل فكان كأنه ذهب يحرم إذا كان لما ينفصل فكأنه قليل يختفر التختم بالفضة بالنسبة للرجال هنا يجوز التختم بالفضة بالنسبة للرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من فضة وقال لهم في قوله تعالى وأما الفضة فلعبوا بها فقال فأنه كأنه أجاز الاستخدام الخاتم ولكن المذهب هنا يقيد الاستخدام بالخاتم فقط لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما حتى أنهم يقيدون أيضا الخاتم يلبس إما في الخنصر أو الفنصر لا يلبس في السبابة ولا في الوسطى وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسه في هذا المكان فإذا المذهب يقيد بأن استعمال الفضة يكون في الخاتم فقط وأيضا الموضع يكون في الخنصر أو البنصر ولا يلبس في السبابة أو في الوسطى وعلى ذلك خلاف الخاتم لا يستخدم بمعنى سلسلة الفضة لا تلبس لا تمسك السلسلة اللي هي الميدالية هذه كمان غير السلسلة تلبس في الرقبة الإسورة أيضا لا تلبس حتى قالوا يعني لا يجوز حتى المصحف اللي يوضع فيه ذهب أو فضة المجلد بالذهب أو الفضة أيضا إن هذا كله القلم عندنا لا يجوز المقلمة من الفضة أيضا لا تجوز إذا المباح فقط في الفضة التختم أن يلبس خاتما من الفضة والله مسألة خلافية حقا ولكن حتى لبعض الخلاف المذهب بعضهم قالوا إن حتى الذهب هذا الخاتم هذا أيضا كان لعلة مثلا لما يساول من يختم به قالوا له إن الأعاجم لا يعني رسائلهم لابد تختم لا يعني لابد كانوا الملوك تختم فجعلوا له الخاتم حتى لو جعل رأسه في راحة اليد هنا لأن لم تكن الرأس من أعلى لما وجعلها في راحة اليد كان يلبسها كذا كانوا يختم به فقط فقالوا بعضهم هذا كان الاستعمال وهو كان الرسول للأمة وقائد الأمة فمن كان الملك أو كان القائد له أن يفعل ذلك بعضهم قال ذلك يعني ذلك رجع ولكن الصحيح أن المسألة يعني فيها نظر المسألة اجتهادية المهم أن بعضهم قيد وبعضهم أطلق ولكن الصحيح بأن الحديث مقيد فعل النبي مقيد للقول أن النبي قال العبوا بها ثم قيد بالخاتم فقط بفعله فنصح أن نقول أن الفعل تقييد للقول تحريم الأكل والشرب كما سنبين الأكل في الأنية والشرب لذلك قالوا الأصل أن هي منهى عنها في الأكل والشرب اللي هو دي الحاجة يعني حاجة الإنسان الأكل والشرب أكثر من اللبس. فإذا نهى المسألة عن الأكل والشرب في أنية الفضة والذهب، فقالوا إذن المسألة على استثناء من الأصل التحريم، فيكون على قدر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو ساعة من باب أولى، قلنا ذاك الخاتم فقط، لأن هو كما بينا الآن أنه لا يوجد الأكل والشرب في أنية من فضة أو الذهب. وهذا ثلاث أحاديث، حديث المسلمة وحديث معاوية وحذيفة. حديث معاوية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أنية الذهب والفضة، وحديث المسلمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن من شرب في إناء من ذهب أو فضة فكأنه يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا حديث المسلمة. وأما حديث حذيفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرب وأن نشرب في الأنية الذهب والفضة أو أن نأكل في صحائفها. فهذا كله نهي عن استعمال الذهب والفضة في الصحائف في الأكل والشرب. وقالوا إذا كان قد منع في الأكل والشرب فمن باب أولى في التزين وفي اللبس وفي الاستخدامات الأخرى. لذلك لا يجوز تزيين البيوت بأعمدة من الذهب والفضة أو بأشياء من حتى قالوا بعضهم قالوا حتى الكعبة أو يعني أو المساجد، قالوا هذه أيضا فيها نوع من الإسراف ومن الشيء واختلفوا فيه من ناحية الكعبة، هل هذه تعظيم لشعائر الله عز وجل أم هذه أيضا من باب النهي الذي يدخل عن تزيين الموجود فيها. الوجه الأول أن يجوز تزيين الكعبة حتى قالوا تزيينها بالدباج، هو المقصود به هو الكسوة تكون من الدباج. وبعضهم قالوا يحرم أيضا تزيينها، والأولى أن يكف التزيين لأن هذا فيه إسراف حقا، يعني المسلمين يحتاجون هذه أيضا الأموال. المسألة يعني حتى للأسف المسجد النووي التزيين فيه شديد جدا جدا يعني مبالغة فيه، يعني الله المستعان الله المستعان. طيب التختم بغير الذهب والفضة للجهل مثل الحديد، هل يجوز أن يتخذ الرجل خاتما حديدا أم لا؟ اختلف العلماء، منهم من جوز أن يتخذ الرجل خاتما من حديدا، ومنهم من نهى أو منهم من يحرم التختم بالحديد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يتختم لبس خاتما من حديد فقال له ما أراك إلا اتخذت حلية أهل النار، وهذا دليل صريح على التحريم على ذلك. أما الثاني فقالوا يجوز التختم بالحديد، واستدلوا بحديث المرأة الواهبة التي جاءت توه بنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فدقق النظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وسكت، فقال له الرجل زوجني إياها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لك حاجة زوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس خاتما ولو من حديد. فهم أرادوا أن يستدلوا بهذا لأن النبي أباح له أن يلتمس خاتما ولو من حديد، ولكن التوجيه في هذا المسألة لأن نقول عندنا وجهان، حرمة و إباحة، والحاضر يقدم على المبيح والحاضر جاء تصريحا، أما المبيح هذا أيضا كمان فله تأويل بأنه النبي لم يقل له البس الخاتم وقال التمس خاتما وحديد، فإما أن يأخذ هذا الخاتم ويعطيه لأهله لتزوجها أو يعطيه إياها وتبيعه هي وهو لا يلبسه، فالمسألة فيها تخريجات فيها يعني احتمالات، وإذا تطرق الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فمعنى حديث محكم فإن النبي قال له ما أراك إلا لابسا حلية أهل النار، ونقدم التحريم على مسألة الجواز. هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء فالذهب والفضة حلال للنساء المسلمين للنساء، والأدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيناه وإنما مسك الحرير والذهب قال هذا محرم على ذكور أمتي حلال لإناثها. وأيضا الأصل وجبلة المرأة التزين والتحلي كما قال الله سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهذا إقرار بأن المرأة تحب ولها تتحلى بالذهب والفضة لزوجها. أيضا من السنة حديث عائشة رضي الله عنها عندما كانت في السفر، حديث المشهور الصحيح عندما في سفر وقع منها القرط أو ذهب كان هدية من أسماء أختها لها ونزل في آية التيمم كما بينا، فتوقف عليه السلام وبحث معها حتى نباتوا في هذا المكان إلى أن وجدوا العقد الذي كان لها وكان من ذهب. أيضا في مسألة نعرج عليها سريعة، مسألة حكم الذهب المحلق للنساء، لأن هذه مسألة تكلم فيها من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكان يرى بتحريم لبس الذهب المحلق للنساء اللي هو الحلق، ها إما المحلق الحلق أو الحلق اللي هو الإسورة اللي هو شيء يحلق الذهب المحلق. هو كان يرى رحمة الله عليه بأن هذا يحرم. ما أدري تدخلون فيها سريعا معنا وقت إيش؟ نعم؟ طيب إيش؟ أكثر من حديث. هو حديث استدل الشيخ الألباني عن حديث أبي هريرة قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقة من النار فليطوقه طوقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من النار فليسوره سوارا من ذهب. حبيبه، انتبهوا لحبيبه، لأن هذه اللفظة التي سنرد بها. فوجه الدلالة أن الشيخ الألباني استنبط قال أن النهي عن لبس الذهب لسببين، كأنه جعل علتين، العلة الذهب والثانية التحليق. هذا الحديث استنبط منه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهذا من فقهه بأن النهي لسبب لعلتين الذهب والتحليق. فقال لما جاء حديث عليه السلام هذا مسك الذهب وقال هذا محرم على ذكور أمتي حلال على لإناثها، فقال إذا انتفت العلة الأولى وبقت العلة الثانية والتحليق. وقال يعني كأن الحديث هذا فيه علتين الذهب والتحليق. فلما جاء حديث النبي على تحليل الذهب قال يبقى الذهب محلل ولكن التحليق هو الذي ظل على التحريم من هذا الحديث. أيضا استدل بحديث آخر على الجارية التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثوبان هبيرة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في يدها خواتم من ذهب خواتيم من ذهب وكان في يد النبي عصية فضربها بها قال أتريدين أن يسورك الله بأساور من ذهب أو بسوار من النار أو يجعل في يدك خواتيم من نار؟ فكان النبي نهاها عن هذه الخواتيم حتى أنها بكت ورجعت لعائشة فقالت كان لي قلبين من ذهب. فالنبي كان يعني كانت تتزين به للنبي فنهرها فبعت القلبين ملونين من الذهب واشترت بهم قلبين من فضة وقال لا تصفريهما بالزعفران. فكان النبي ايضا رايت عائشه تبين بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لها ان تلبس القلبين الذين من ذهب ويعني استحب ان تبيعهما وتشتري اخرين وتزينهما حتى بالزعفران. هذه الاحاديث التي استند اليها الشيخ الالباني في تحريم الذهب المحلق، ولكن الرد عليهم بان جماهير السلف والخلف قالوا بجواز الذهب المحلق. واولا نستدل من عموم قول النبي هذا حلال لامتي حلال هذا محرم على ذكور امتي حلال لإناثها، ومن حديث سعيد الخدري في خطبه العيد الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم نزل وذهب مع بلال وابن عباس كان صغيرا ويرويها دخل على النساء فخطبهم ثم امرهم بالصدقه فقال بلال فكأن النساء كانت عندما قالوا اني تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار قال وكانت كل امراه تاتي بالقرط والفتح وتلقيه في ثياب بلال. والقرط لابد ان هو الحلق ولابد ان يكون هو الفتح محلق وكانت تلقيه في ثياب بلال، فدل ذلك على ان النساء كان يلبسن هذا الذهب المحلق ولا يوجد فيه انكار من النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح هو جواز الذهب. الرد على الحديث الاول انه قال حبيبه، وحبيبه هذه تقال في الرجال ولا تقال في النساء وهذه لغه، والاصل انها في الرجال، فكانه مقصود به هذا النهي عن الرجال بان الرجل يعني اذا طوق هذا يعني يوافق مقصود عموم النبي صلى الله عليه وسلم ان الذهب حرام على الرجال في لفظ حبيبه. واما في الحديث الاخر حتى لا نطيل حديث الجاريه التي نهاها النبي الحديث فيه خواتيم فكانه جمع فكانه يلمح بان انها تلبس كميه من الذهب لابد فيها من الزكاه وهي لم تزكي عنها، فهو امرها بان هذا قد يؤدي الى بنهاها ان هذا سيؤدي الى الجزاء التي بينهم في هذا الحديث، وهذا يستنبط من كلمه خواتيم فكانه فيه كميه لابد من يزكى عنها فارشدها الى ذلك وليس المقصود منهم الذهب. هذا تعريجا على مساله تتوقع حكم الذهب للصغار، هل الصغار الذين من دون التكليف اذا لبسوا الذهب يحرم عليهم ام لا؟ المذهب بان الصغير دون التكليف لا يحرم عليه لبس الذهب، رجل ذكر او انثى، فمن لبس ذهب ذكر او انثى المذهب بان هذا لا يحرم انه دون سن التكليف. وهم اغفلوا الكلام حقيقه، قالوا هل الولي هو الذي يسال ام لا؟ يعني هل ولي هذا الولد والولد تحديدا الذكر يسال عن ذلك ام لا؟ ليس فيه حياه تفصيل يعني لذلك يعني ليس في دليل صريح على ان الولي يأثم بذلك، ولكن الاولى يعني الا يلبس الذكور الذهب يعني حتى يعني يكون هذا استعدادا لامور التكليف التي تكون في حقه. المبحث الثاني نختم به الفصل مساله حركه انه كانت مره تعمل القرض ودي الفتح هو سؤال صعب قوي. الفتح هو زي ما هو يفتح لا الاسور القراط الاسور اللي هو زي الاسوره لا الاسوره بتبقى في اليد بيسموه قراط العقد العقد او العقد العقد عقد سموه العقد هو عقد ولا عقد عقد ولا عقد عقد عقد تبدو خلصنا. طيب المبحث الثاني اللي هو قال في مسألة الحرير والدباج، قال ويحرم حتى انتهينا من يحرم على الرجال تكلمنا، وقال ويحرم عشان لبس الحرير واتخذتم بالذهب تكلمنا عن الذهب ونتكلم عن الحرير، وقال يحل النساء ويسيل الذهب وكثير سواء تكلمنا عنه. يبقى نتكلم الآن عن مسألة الحرير والدباج. فالحرير محرم على الرجال دون النساء كما بين النبي في عموم قوله عندما رفع الحرير والذهب وقال هذا محرم على ذكور أمتي حلال لأن فيها، فقال هل ولكن هناك حديث آخر هل كل الحرير يدخل أم إذا كان الثوب فيه جزء حرير وجزء ليس بحرير؟ هذا يرجع لقول ابن عباس أو لرواية ابن عباس رضي الله عنه عندما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المصمت من الحرير، ويعني الحرير الخالص هو المنهي عنه. فبعضهم قال إذا الذي ينهى عنه الحرير الخالص فقط، بمعنى إذا كان هناك جبة أو رداء أو قميص وفيه نصف حرير ونصف قط أو نصف حرير ونصف شيء آخر، فهذا هل يحرم أم لا؟ قالوا المذهب وجهان، الوجه الأول يحرم لأن فيه حريرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين غير أنه نهى عن الحرير وهذا فيه حرير. و أدل أيضا من حديث علي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لبس الدباج اللي هو الحرير والمعصفر والمزعفر، المعصفر والمزعفر والحرير والدباج، لا أسف الحرير والدباج، لا لا اللبس المزعفر والحرير والدباج. فقالوا هذا ولم يذكر، قالوا إذا ما كان فيه حريرا فهو يحرم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استدلوا بحديث ابن عباس قالوا لها عن الحرير المصمت، إذا الذي ليس بالمصمت مفهوم المخالفة أو المفهوم وليس المنطوق يكون لا ينهي في هذا النهي، أما النهي عن الحرير المصمت فقط، وكأن هذا الحديث تفسير للعموم. ولكن يشكل عليه أيضا بحديث عمر عندما كان يسير في السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ثوب من حرير فقال يعني قال عمر رضي الله عنه هذا قال يا رسول الله لو اتخذته للوفود يعني اشتريته ولبسه للوفود لما تيجي تبايعك تبقى مظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثوب من لا خلاق له، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا منهي عنه وهو لبس الذهب على ولأنه كبيرة أيضا من الكبائر أيضا. الوجه الثاني الذي قلنا الوجه الأول اللي هو التحريم، الوجه الثاني قلنا أنهم يجوز أن إذا كان الثوب فيه حريرا وبعضه حرير وبعضه غير حرير المهم أن يكون الأغلب ليس للحرير، أن يكون الأغلب ليس للحرير، فإن كان الغالب للحرير فيحرم، وأما إن كان الغالب لغير الحرير يعني كان فيه قطن أو فيه مثلا دباج أو لا دباج في التحرير بنى فيه قطن أو نوع ثاني ومعه حرير فقالوا على الأغلب. وهو استدلوا بحديث ابن عباس اللي هو هذا حديث المصمت. الحقيقة الراجح هو القول الأول لأن ما كان في الحرير ما كان في الثوب حرير إذا كان فيه حرير فيحرم. والدليل أيضا الذي يفصل في هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على أنه نهى عن لبس الحرير في حديث إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع، فقالوا لما جاء هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى من الأصل إصبع أو اثنين أو ثلاث أو أربع، فقالوا إذا مفهوم العدد مراد، فما زاد عن هذا العدد فهذا الذي يحرم. فإذا لا نستطيع أن نقول المسألة على الأغلب أو غير الأغلب، جاء نص فيه تحديد للعدد فمفهوم العدد هنا يراد، أنه قال إلا إصبع أو اثنين أو ثلاث أو أربع فأنه استثنى من الأصل المحرم، فكأن هذا العدد فقط هو الذي أراد به النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذن الوجه الأول هو الصحيح أنه يحرم اتخاذ الثوب من الحرير ويعفى عن فقط هذا الموضع الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. أيضا مع الحرير يحرم لبس الثوب المزعفر أو المعصفر، والمزعفر المزعفر هو الذي فيه الأصفر، والمعصفر أو هو الذي فيه الأحمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم المزعفر والمعصفر. المزعفر اللي فيه أصفر والمعصفر اللي فيه أحمر، والمعصفر اللي أصفر. المزعفر الأصفر. المزعفر الأصفر. والمعصفر اللون الأحمر. والدليل إيش؟ كلمة معصفر دي مش دليل إن هو الأصفر. والله ما. أصلاً حتى كنت أعرف دائماً إن المعصفر ده هو أصفر. لا هو كده. إذا كنت نواهي بس أنا لا صحيح. ومر على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يلبس ثوباً معصفراً. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي الغضب في وجهه فقال يا رسول الله، قال عبد الله بن عمرو ماذا أفعل لما رأى الغضب؟ قال ماذا أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أغسله؟ قال لا بل أحرقه. فذهب فحرقه. فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس هذا الثوب. واللبس الأحمر أيضا نهي عنه، ولكن الأحمر المصمت الذي كله أحمر. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه لبس حلة يمنية حمراء يعني فيها خطوط حمراء، فيها خطوط حمراء. أما اللبس الأحمر المصمت الكامل هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء هذا في الرجال، أما النساء فلهن لبس الحرير والمزعفر والدباج والأحمر وكل شيء. كانت السيدة عائشة تلبس خمارا أحمرا ورد عنها ذلك، ولكن طبعا يعني هذه المسائل تحتاج حسب حالة الناس في زماننا هذا، هل هذه الألوان ليس فيها زينة أم لا، وهذه ترجع للعرف الآن. ولكن الأصل أن الشرع يقدم أولا وينهى عن ما نهى عنه الرجال ويباح ما يباح عنه النساء، ولكن يقيد في أمر النساء إذا كان يؤدي إلى فتنة أعظم. حكم افتراش الحرير يتوقع لنا، هل يصح أن يفترش أن يعني يجلس الحرير أم لا؟ في خلاف المذهب وجهان. الوجه الأول، الوجه الأول بأن المعتمد أن الافتراش الحرير للنساء لا يجوز، أن النساء لا تفترش الحرير أيضا، وهذا جمهور أهل العلم. الوجه الثاني يجوز افتراش الحرير للنساء، يجوز افتراش الحرير للنساء. الوجه الأول لأن الأصل عدم الحرمة، هذا الوجه الثاني. خلينا نأتي بالوجه الأول أولا، أدلة الوجه الأول. قالوا حديث حذيفة رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية من الذهب والفضة أو نأكل فيهما، وعن لبس الحرير والدباج، وأن نجلس عليه. هذا الحديث لحذيفة صريحا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عن الحرير. أصحاب الوجه الأول استدلوا بهذا الحديث بأن هذا على العموم النهي للرجال والنساء، وقالوا أين الراهي يظهرون للرجال والنساء مع لقول النبي في أول الحديث نهانا أن نشرب من أنية الذهب والفضة. فالنهي هنا للشرب من أنية الذهب والفضة كان للرجال والنساء، وفي آخر الحديث والنجلس عليهم. مع هذا الحديث حذيفة هو المستدل به على عدم جواز افتراش النساء، وهذا أصحاب الوجه الأول. لأن أصحاب الوجه الثاني استدلوا بحديث العموم في هذان حلال لأم هذان الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، فقالوا على العموم إذا حل لهم اللبس يحل لهم الفرش أن يعني يجلسوا عليه، أو كما حل لهم التزيل فيحل لهم الافتراش. وهذا من قال من يجوز للنساء أن تفترش وليس للرجال، الرجال متفق عليه أنه لا يجوز، الخلاف كله في النساء. هذا أصحاب الوجه الثاني. الوجه الأول بيان حديث حذيفة فيه صريح صراحة بأن الرجال ألحقوا مع النساء، وأيضا حديث علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على جلوس النمار، النمار جلوس النمار وهو الحرير أيضا. وهذه الأدلة عامة للرجال والنساء. فأيضا من النظر قالوا إذا كان المرأة ستجلس فهذا فيه يعني نوع من يصعب التفرقة بين الرجل والمرأة، إذا كان رجل متزوج المرأة في البيت هي تجلس على فراش من الحرير ويروح يجلس فين على الأرض، طب هو يقعد إن هو يجلس معها فيضطر للجلوس معها على هذا الفراش فهذا يبعد قال إذا من النظر هذا يصعب أن يكون أن يفرق بين الرجل والمرأة. والحديث فيه حديث مزيفة فيه يعني بيان بأن النهي كما نهي عن الأكل والشرب لهما أيضا نهي عن الجلوس على عليهما. هذا الكلام في مسألة الراجح في الوجه الأول نعم هو عدم جلوس النساء أيضا عدم افتراش النساء ولا الرجال لي لا مخصص لا في اللبس الافتراش ليس في تخصيص على الرجال والنساء ده هو ده الوجه الأول. الوجه الثاني إيش الراجح عدم افتراش النساء أيضا هو الخلاف في المذهب في الوجهين على النساء تفترش أم لا. فقلنا حديث مزيفة يبين إلى النهي على الاثنين الافتراش للرجال والنساء. ما هو حل ثم رجع ما هو حل ولكن ما هو رجع حتى التحليل اللي جاء في الذهب والحرير منع النساء من الشرب في آنية الذهب والفضة فالعموم هذا خصص فخصص في الذهب والفضة وخصص أيضا هنا في الافتراش وبقي على التزيين فقط للنساء واللباس فقط. شوف الدباج الدباج اللي هو زي حاجه زي الحرير يعني يعني قماش عايز لو دخل هنا في الثوب النجس خلاص اكتفي بهذا لما يتعرف المد مساله الثوب النجس هل يلبس ام لا ما في داعي ان ندخل فيه مساله بسيطه. طيب احنا كده ختمنا بفضل الله فصل لبس الحرير والذهب وقفنا عند فصل الميت وان شاء الله نحاول الاسبوع القادم باذن الله ننتهي من قد يطول معنا عشان ناخد مره طويله حتى ننتهي من كتاب الصلاه. الان اما نكتفي انا اراكم اصلا في النوم انتهيتوا فنكتفي بذلك.